وهذه الصيغة تستعمل لطلب على سبيل الحتم ولطلب على سبيل الندم والاستحباب. إجاب نعم. إجاب التقسيم النحوي كتمثيل أو كجواب على الاعتراض. كجواب على الاعتراض. وإلا الأظهر أنه يسمى مجازا. نعم. قول الجمهور لنا ما تقدم من قسمة الحتم إلى إجاب وندم. شيخ. لنا ما تقدم من قسمة الحتم إلى إجاب وندم. شيخ كان جواب المخالف أنه ليس كل طاعة مأمور بها. شيخ عن مثال. شيخ استدل الجمهور على أن المندوب مأمور به قال لنا مما تقدم تقسيم الأمر إلى ندب وإجابة أن يكون المندوب مأمورا به. تمام. فأجاب المخالف وقال ليس كل طاعة مأمور بها. نعم. شيخ تبديل يعني. ليس كل طاعة لا هو ليس كل طاعة مأمور بها. نعم. الطلب على سبيل التهديد من طلب منه شيئا يعني على سبيل يعني قيل له افعل كذا ففعله فعله يعني قيل له افعل كذا من باب التهديد والمتكلم لا يريد أن يفعله هذا ماذا يسمونه تهديدا افعل كذا صيغة أمر طلب فعل والمتكلم يقول ذلك على سبيل التهديد يعني بمعنى إن فعلت كذا سأفعل كذا فالمخاطب فعل هل يسمى مطيعا؟ إذا شيخ أخطأت في كتابة الجواب يكون ليس كل أمر مأمور به ليس كل طاعة مأمور بها ليس كل طاعة مأمور بها نعم هو أطاعنا شيخ كل طاعة مأمور بها ولأن هذا كل طاعة مأمور هو جواب